فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، سبحان الله وتعالى، سبحان الله يا رب، الله يفتح عليك يا شيخ، الله يفتح عليك يا سيدي. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام.